بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الخامس من الانكحاء من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي، وهو بيقرأ أحمد مولود بن أحمد مصطفى اليعقوبي الموسوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، فرات من حوله وقوة الصمت وحول الله. وأهله مالكة لأمرها، وصي مال وولي جبرها، وكلاء هؤلاء ومن حضن بكرا كذا يتيمة لها رأسا. لا هي يتكلم على الذين لهم قبض الصداق، أنها إذا أعطي لهم سقط ضمانه عن الزوج، مات للزوج ضمان. لك وأهله معناها من له قبضه، مالكة لأمرها أي المرأة اللي رشيدة اللي مالك أمرها، هي اللي الله ينعطى لها صداقها. ووليها ما عنده حق يأخذه لا بتوكيل منها. وصي مال، والله وصي المال أو وصي المال هم اللي يعطى له الصداق. صداق هاي المرأة اللي حجره وصي لمالها. وولي جبرها كذلك الولي المجبر ملي لكم ملي أهلا لأخذ الصداق، ابن أو سيدا، والله القاضي الوحدة تحت يده. وكلاء هؤلاء، والله أحدين ممكلينهم هذا ملي، وكيل مالكة الأمري أو وكيل المجبري أو وكيل القاضي، هذا كاملين كلهم، أو وكيل السيدي، هذا كاملين كلهم له قبض الصداق ويسقط ضمان عن الزوج حالته أخذه. ومن حاضن بكرا كذلك الحاضن، حد حاضن هاي البكر مولي تحت يده، لكن مولي له أخذ الصداق. كذا يتيمة لها رسن، كذاك اليتيمة المهملة إجزادية تأخذ صداقها. وهكذا المعنس والمرشدة كل بشأن مهرها منفردة. كذلك العانس من بلغت سن التزويج ولم تتزوج، هذه إجزادية تأخذ صداقها، هي اللي لها أخذه كبث الماضيات. المرشدة هي اللي رشدها أبوها، قال لها جعلتك رشيدة، هذه هي التي تأخذ صداقها. كل بشأن مهرها منفردة، معناها كل واحدة من هذا تنفرد بشأن معناها بأمر مهرها، صداقها هي يلتقبه أو توكل عليه من يأخذه. وهل لها بالعقد نصفه انتما فزيده ونقصه بينهما، وكله كما لعبد الملك واختاره اللخمي، أو لم تملكي شيئا وقد شهره ابن رشدي ونجل شأس فهو الأقوى عندي. نعم، من رأي كان الزوجة تملك بالعقد النصف، هل تملك بالعقد النصف؟ وإلى ذاك تعود الغلة بينها هي والزوج، إذا طلقت قبل البناء تكون الغلة بينها هي والزوج، وتعود الزيادة لهم الاثنين بيناتهم النتاج، والرازية تعود من اللي بيناتهم. لكن معناها وهل لها بالعقد نصفهن تمام، معناها انتسبه كانها تملك بالعقد نص الصداق. إذا أعطاها مثلا شياه وزادها والشياه وطلقها قبل البناء لأنها تملك النصف يعود بيناتهم، والله مات بعض هذه الشياه تعود الرازية بيناتهم. نصفهن تمام انتسب، على ذلك يكون زيادته ونقصانه بينهما. وكله، والله هي تملكه كله، هل تقول عنها الصداق تملك كامل مجرد العقد؟ وإلى ذاك تعود لها الغلة كاملة، إذا طلقت قبل البناء تعود ذاك اللي خلق حصل بعد العقد من الغلة تختصي به. ومنين تطلق قبل الدخول يعود الزوج يملك نص الصداق الأول غير الغلة ما هو حاضر فيها، ذاك اللي الصداق اللي كان كانت هي مالكة يملك هو نصفه بالطلاق قبل الدخول، ترد له ذلك النصف. ذاك هو قول عبد الملك. واختاره اللخمي، هذا القول اختاره اللخمي. ولم تملكي شيئا، وقيل قاع عنها لا تملك شيئا، قاع عنها تملك لا بالدخول ولا بالطلاق، عنها تملك النصف بالطلاق قبل الدخول والجميع جميع الصداق بالموت ولا بالدخول. هذا الخلاف ينبني عليه حد الزوج إذا وطئ جارية أصدقها لها قبل البناء. وقد شهره ابن رشد ونجل الشأسين فهو الأقوى عندي، قال عن هذا القول اللي قال عنها لا تملك شيئا بالعقد، أنه شهره ابن رشد وشهره ابن الشأسين. وقال محمد مولود فهو الأقوى عندي، أنه هو القول القوي عند محمد مولود، ظهر له أنه هو القول القوي. غير لا تملك شيئا بعد بالعقد، هذه انتبه ما فهم قول عنها إذا طلقت قبل الدخول عنها ما ترى شيئا، أنها تسقط يسقط حقها بالصدق، ياك لم يقل به قائل. مولانا قالوا إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة نصف ما فرضتموه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لم يقل قائل بسقوط حقها من الصداق إذا طلقت قبل البناء. صداق إذا طلقت قبل البناء لم يقل به قائل. غير ما تملك شيء مثلا بالعقد معناها عنها تملك بالطلاق قبل الدخول، هو معناها أنها ما تحضر بالغلة. وواطئ لحرة مشبهة أو زانيا وما دارت أو مكرها لها عليه مهر مثلها ثبت ويتعدد تعدد العنت. قال عن من وطئ حرة مشبهة بزوجته أو مشبها لها بأمته ذاك لا دون الصداق. واطئ لحرة مشبهة لها زوجته أو أمته وما دارت، الحال أنها ما دارت ما هي عالمة، لأن ظنته زوجها هي العادة عالمة لا شيء لها لأنها زانية ولا شيء لها لا مهر لها، لكن لازم صداق من ثلاثة. هذا وطئ حرة مشبهة بأمته ولا زوجته لازم صداق مثلها. أو زانيا وما دارت، والله طأها زاني بها وهي ما هي عالمة، طأها زاني بها ولا هي عالمة إلا عادت عالمة تعود زانية ولا شيء لها. ومكرها والله قاهرها وطئها قهرا، أكمل لازم الصداق. لها عليه مهر مثلها ثبت، معناها ثبت عليه صداق مثلها يعطيه الهوتة. ويتعدد تعدد العنت، معناها يتعدد بتعدد العنت اللي هو الزنا، كلما زنا بها يلزمه صداق. أيوة الشبهة يتحدث يوطيها أو أنها زوجته ووطيها مرة أخرى أو أنها زوجته أكفيه الله صداق واحد. إذا تغيرت يعود فيه صداقين، كي يطيها يظنها أمته ووطيها يظنها زوجته أو يتعدد فيه الصداق. بالنسبة للزنا بالأمة لازم الزاني فيه ما نقصت به قيمتها، في البكر قاع واضحة، لكن أن واحدة بكر أنها كانت بكر وهبت بزنا أن لها لا تنقص قيمتها، عصا ثيب شو ساعة نقصت قيمتها، نقصت قيمتها كونه وطئها بالزنا وعلمها الزنا حتما لا يتعود مالها الزنا وذاك لا يتنقص به قيمتها، يلزم ما نقصت به قيمتها أوته. وهذا الصداق اللي نعطى للحرة اللي نزنى بها ذاك لا لها هي ما هو معه لزوجة، ذاك ما زال الله يجي الكلام عليهم مستوفى إن شاء الله إن شاء الله الغصب. إذا وطئها مرة يظنها زوجته هند مثلا، ووطئها مرة أخرى يظنها زوجته حفصة، هذا فيه الخلاف كان من اتحاد الشبهة يعود إليها لا صداق واحد، ومن تعددها يعود يتعدد عليها الصداق، والزوج اللي وساه ما يحضر صداق المزني بها لأنه مالك لا الانتفاع، ما هو مالك المنفعة. إن يزيد الوكيل زيدا بجنا، وما دار الزوجان قبل الابتنا، مضى النكاح ووكيل أدى ما زاد إن ثبت أن تعدى. قال عن الزوج إلى وكل وكيل، قال له مشي زوجني بألفين، قام وزاد الوكيل زيادة بجنا كي زوجه بألفين. أولاء علم الأزواج إلين خلق الدخول ابن الزوج بالزوجة ما هو عالم بهاي الزيادة، وهي ما هي عالمة. نكاح ماضي والوكيل واجب عليه هو اللي يخلص يقضي يغرم ذيك الزيادة اللي زادها تعديا. أسمعت إن يزيد الوكيل زيدا بجنا، الوكيل اللي زاد زيادة بجنا، زاد زيادة خفيفة ذيك لازم الزوج. قال الشيخ خليل إلا كدينارين في أربعين، زيادة النصف العشوري اختفر الموكل معي قديابة عنها، وما زاد على ذلك ليس له زيادته اللي هو الوكيل. زيدا بينا وما دار الزوجان، معناها ما علم الزوجان بهذه الزيادة بهذا التعدي، وما علموا بها قبل الابتناق قبل الدخول حتى بنى الزوج بزوجتي، مضى النكاح النكاح ماضي ووكيل أدى، معناها غرم وجوبة ما زاد غرم ما زاده ذيك الألف اللي زاد في مثالنا، إن ثبت أن تعدى معناها إن ثبت تعديه ببينة مثلا حضرت هذه الوكالة ويعرف عن الزوج أنه وكله قال له زوجني لا بألفين لا تزيد عليها، زوجني بألفين فقط. شهدت على هذا أو أقر الوكيل بتعديه إلا فيحلف إن الزوج ائتلى وضاع والغرم على من نكلا، إلا يثبت تعديه. يعاد الوكيل لم يثبت أنه تعدى الوكيل، قال للزوج أنت أمرتني بألفين، وقال الزوج لا أنا أمرتك لا بألفين، أنا زوجني بألف واحدة، ولا يثبت التعدي. ذلك الساعة الشيخ لك يحلف الزوج أنه ما أمره إلا بألفين، أيوة نقول الوكيل هيحلف، يحلف الوكيل أنه أمره بألفين وأن يزوجه بألفين، إلى حلف الاثنين ضاع عليه الزائد، لكن الزائد ما ترى، واللي منهم نكل عن اليمين يغرم يغرم ما زاد، معناه لا فيحلف إلا يثبت تعدي. فيحلف اللي هو الوكيل إن الزوج تلا حلف وضاع عليه الزائد والغرم على من نكل منهما، أقل منهم كل هو ليغرم الألف الزائد. وإن دارا قبل بناء فدخل لزمه الزيد وإن دارت يطل. قال عن الزوج لا علم بالتعدي، علم تعدي الوكيل وأنه زوجه بألفين، علم بهذا قبل الدخول بالزوجة وقام دخل بها، ذاك الزيادة لازم تغرم. وأنه إن دارا معناها علم الزوج قبل بناء فدخل بالزوجة لزمه الزيد، وإن دارت هي يطل عليها. إذا هي عالمة بالتعدي عن ذيك الألف الثانية لأنها متعدي بها الوكيل زايدها على الزوج، ومكنت من نفسها ذاك يطل معناه يهدار عليها الزيد في الألف الثانية ما تراه. كذا إذا ما علم به ولم تعلم بعلمه وفي غير لزم، قال لك كذا يطل الزيد تنهدر الزيادة ما تراها، إذا ما علم به يعلم الاثنين بالتعدي، وهي لم تعلم بعلمه هي ما هي عالمة عنه هو عالم تعدي، الساعة يطل الزيد عليها ما ترش ما ترى بعد ذلك الألف الزيد. وفي غير لزم أي لزم الزيد في غير ما ذكرنا اللي هو ثلث مسائل، ذاك الزايد فيهم الألف الزايد لازمة للزوج، فهو اللي هو ذاك الغير علم كل منهما بعلم الآخر وجهل كل منهما بعلم الآخر، وعلمها بعلمه ولم يعلم بعلمها، ثلاث مسائل يلزم فيهم ذاك الزايد اللي زاد به الوكيل تعديا يلزم الزوج. هاكم عنها إن يزيد الوكيل زيدا بينا وما دار الزوجان قبل الابتناء مضى النكاح ووكيل أدى ما زاد إن ثبت أن تعدى إلا فيحلف إن الزوج ائتلى وضاع والغرم على من نكلا وإن درى قبل بناء فدخل لزمه الزيد وإن درت فطل فإذا ما علم به ولم تعلم بعلمه وفي غير لزم فصل في التفويض. وجاز تفويض أي العقد بلا ذكر لمهر مثبتا أو مهملا. قال عن جائز نكاح التفويض, نكاح التفويض سنبتو معناها نعدل عقد ما أذكرنا الصداق على سبيل الإثبات ولا أذكرنا على سبيل الإسقاط, هكذا معناها وجاز تفويض أي العقد بلا ذكر لمهر مثبتا معناها بلا ذكرهم مثبتا ما ذكرنا الصداق مثبتين ومهملا ولا ذكرنا هاملين وما ذكرناها على سبيل الإسقاط. قال ابن عرفة عن نكاح التفويض هو ما عقد دون ذكر مهر ولا إسقاطه. قال محمد مولود هون وقد مر أن النكاح يصح بلفظ الهبة إن قصده به وإن لم يذكر مهره, وهو لأنه إلى سمى الصداق انذكر ذاك لا يعود نكاح تسمية لا. إلى سقطنا الصداق قلنا عنها النكاح معدل بدون صداق إلا في النكاح فاسد. عصة الصيغة اللي قلنا ما مذكور فيها الصداق لسبيل الإثبات مثبت ولا مذكور لسبيل الإسقاط, قالها نكاح التفويض عندها أحكام خاصة بها. بوطئه المهر لها قد فرضا لموت أو طلاق إن لم يفرضا قبلهما راضية ما يقضي ويكره التمكين قبل الفرض. بوطئه المهر لها قد فرضا قال عن الزوج إلى عدل نكاح تفويض ووطئ الزوجة ذاك يلزم صداق المثل. بوطئه المهر لها قد فرضا لها مهر المثل معناه يلزمه مهر المثل إن وطيع قبل فرض سابق فرض الهشي ما قال هذا الله يعطيها ترضى به لا من يعدل نكاح التفويض وطيعها وتوه ما فات فرض الهشي أكره لزم صداق المثل وتوه. لا موت أو طلاق إن لم يفرضا قبلهما راضية ما يقضي لا سيلزمه شيء إذا مات أحدهما أو طلقها قبل أن يفرض لها ذلك ما لازم شيء من الصداق به اللي نكاح التفويض ما هو كيف نكاح التسمية. نكاح التفويض يلزم فيه شيء إلا بالفرض لا فرض له شيء قال لها نعطيك كذا ورضات به والله بالدخول اسوى الدخول حرامة. أما موت واحد من الأزواج والله الطلاق ذاك ما يلزم به شيء إلا يمشي ولا شيء عليه ولا نقوله بقى إن شاء الله. ذاك معناها لا موت أو طلاق لا يلزم شيء بموت وتحدي الزوجين والله طلاق الزوج إن لم يفرضا قبلهما حال كونها راضية ما يقضي يكون إلا عاد هو فرض لها الشيء قبل ذاك قبل الموت والله الطلاق حال كونها راضية ما فرض لها أكو معناها ما يقضي ذاك الصلي فرض لها يلزم إلا عاد ترضات به يسوى مات واحد منهم يسوى طلاق. ويكره التمكين قبل الفرض مكروه لها تمكن من نفسها قبل أن يفرض لها شيئا. إلى عدل نكاح تفويض مكروه لها تمكن من نفسها قبل أن يفرض لها شيئا. وقلت محمد مولود في البيت اللي قبل هذا إن لم يفرض قال عن لم هو الناصب وقال وقرئ لم نشرح بالنصب إن فرض المثل وأكثر لازم كليهما والفرض غير منحتم. قال عن الزوج إذا فرض لها مهر المثلي وفرض لها أكثر منه لكن النكاح لازم الزوج ولازمها هي ولكن اللي فرض لازم يعطيه الله يعطي نصه إلى طلق قبل الدخول وهي عاد لازمها النكاح بها اللي فرض لها. معناها إن فرض الزوج المثلي معناها صداق المثل وأكثر منه لزم النكاح كليهما والفرض غير منحتم فرض ما هو واجب عليه بل إن شاء طلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض ونكاح التحكيم. والخلف في التحكيم وهو ما جعل تعيين مهره لها أو للرجل أو ثالث ثالثها المفوض للبعل قط لقوله أو تفرض. قال عن خالد شين قال نكاح التحكيم جاد هو فيه الخلاف كانه جائز والله ما هو جائز, وهو ألا ما هو بعيد من نكاح التفويض, هما كلهم عقد ما ذكر فيه المهر لم يذكر فيه المهر على سبيل الإثبات أو الإسقاط, إلا أن نكاح التفويض ما يحكم حد في قدر الصداق. نكاح التحكيم هذا النكاح اللي نعود ما ذكرنا الصداق غير نقول وراه محكمين أنت الزوج فيه يقول قدره, لكن الله تحكم به أنه قدره وأننا راضين به, الله محكمين الزوجة والله محكمين واحد ثاني ما هو منهم أجنبي ما هو الزوج له الزوجة. ومعناه والخلف في التحكيم هل يجوز أم لا؟ قال المواق في جوازه وفسخه خمسة أقوال اللي هو نكاح التحكيم. والشيخ اللي قال عنه جائز قال وجاز نكاح التفويض والتحكيم لا الصدق كان عرض نكاح التحكيم وهو ما جعل تعين مهره لها أو للرجل. وثالث أنا عن نكاح التحكيم هذا هو اللي حكمنا الزوجة بقدر الصداق, نقولوا أرانا محكمين كنت يا زوجة ذاك اللي حكمت به عنه هو الصداق أراه هو اللازم ذاك معناها تعين مهره لها لي الزوجة أو للرجل, والله حكمنا فيه الزوج نقول عند العقد ذاك اللي حكم به الزوج راه هو الصداق ذاك هو اللازم ولا يعود لازم. أو ثالث والله حكمنا واحد أجنبي معه منهم قلنا عن ذاك اللي حكم به زيد ذاك الأجنبي يعود هو الصداق, هذا هو نكاح التحكيم. وفيه الخلاف هل يجوز أم لا؟ قيل يجوز قيل لا يجوز قيل أنه يجوز إلى عاد اللي محكم فيه الرجل فقط لقوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة, قوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة فنص ما فرضتم. العلماء اللي قائلين عن جائزة لا تحكيم الزوج استدلوا بورود هذه الآية في الزوج على ذاك يعود غيره يمنع تحكيمه ذاك معناها. ثالثها اللي هي الأقوال, الأقوال الثلاثة قول بالجواز وقول بالمنع في نكاح التحكيم, وقول ثالث مفصل قال عن جائز لا لكن اللي محكم فيه الزوج يعاد محكم الزوجة ولا محكم الغير يعود ما هو جائز, قوله تعالى وتفرضوا لهن فريضة نص ما فرض. وإن قريب في جهاز يدعي إعارة فالعرف في ذاك روعي. قال عن قريب هاي المرأة كيف أبوها أو أخوها إذا جهزها بجهاز ومشات به وادعى أنه عرية وادعات هي أنه عطية خلص العرف لأن الأحكام تدور مع الأعراف ولا سيما في هذه المسائل التي نبتقع. وأنه قريب في جهاز يدعي عارة معناها عريا وعلى لها هذا الجهاز في العرف رؤية في ذلك معناه ينظر إلى العرف يتوه. فإذا جرى العرف بإعارة مثلا البو والله الخون حمل ذا على الإعارة وتوه يعود ما هو لهي ملك, وإعاد العرف جاري بعدم عرية عدم عرية النوع أنه لا ملك راه يكون ملكا وتوه يكون ملكا لها. وفي القضاء بما لهن يهدى قبل البناء عرفا خلاف يهدى. قال عن إلى عاد فمشي هدية تنعطى للزوجة قبل الدخول ولا أعطاها الزوج وهي عرف عنها تنعطى إكساء فيها الخلاف كان يقضى على الزوج بها والله أو لا يقضى عليه بها. كمثلا عاد فم وقات والله قلب والله رواية تنعطى المرأة قبل الدخول وهي ما سمعت عند العقد ولا شيء غير هي عرف مثلا قومه قوم الزوج والله قومه هم باطل كاملين ولاطها لها وطلقها قبل الدخول تعود تتشطر رعات لي لازم تكون تتشطر كيف مثلا الصداق. في العادة اللي ما هي لازمة العود هدية حصل المانع قبل حوزها خلق الموت قبل حوزها وتعود ما هي لازمة ما تنعطى لكن معناه في القضاء على الزوج بما لهن يهدى ما يهدى لهن لمات النساء عند الأعراس مثلا قبل البناء عرفا الشين هدى لهم عرفا كي الوقات اللي أصلا تنعطى والله الصرع والله الوائل تنعطى قبل الدخول خلاف يهدى إليك يا متعلم هي هدية متعدلة عليه أجر ما لها في العيد فطرا أو أضحى سائرا في العيد أجمل لي الخلاف جارع ما يهدى لها في الأعياد ما يهدى للمرأة في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى إذا عاد العرف عن الزوجة إن أعطى لها شيء في العيد ولا أعطاه الزوج في الخلاف كانوا يقضى عليه به أم لا قال فالرحمة وفي القضاء على الزوج بما يهدى لهن عرفا قبل البناء من متعلقات العرس كالخفين في عرف قوم قولان لابن عتاب والعتقي التوضيح ويجري عليهما ما يهدى في عيد فطر أو أضحى والظاهر القضاء به لأن العرف كالشرط يجوز للبعلي بأهله السفر لبلد لم ينقطع فيه الخبر عنها ولا عن أهلها وتجري الأحكام فيه آمينا من مكري سلم ما حل بنا حراني وقدرت والنهج ذو أماني وليس بالمعروف بالإساءة بها ولم تشترط انتفاءه قال عن جائز للبعل اللي هو الزوج السفر بأهله زوجته بذو الشروط الله نقوله لبلد لم ينقطع فيه الخبر ما يعود بعيد حتى إلين يعود خبر مقطوع عنها ما ترى خبر أهلها وهم ما يرى خبرها من ذاك لا يجوز أبدا من يعود يجعلها في مكان كلهم يرى خبر الآخر هي وأهلها لم يقطع فيه الخبر عنها ولا عن أهلها وتجري الأحكام فيه وجاري فيه الأحكام الشرعية في مثلا قاضي آمنا من مكري معناها الغالب فيه السلامة من الأعداء ومن الخديعة آمنا من مكري سلم لها معناها دفع لها ما حل في صداقها سلم دفع إذا سلمت ما آتيتم آخر الحال من الصداق يعود فات أعطاه لها العاد حال كامل يعطاه لك كامل العاد حال بعض يعطاه بعض الحال بنا بها عود فات بنا بها إلى ملاك يقدوا أهلها يمنعهم من السفر بها إلين يزفوها حراني عود وحراء الزوجة والزوج وهي صحيحة قادرة على الركوب وعلى المشي قدرت والنهج ذو أماني معناها الطريق يعود مامهم سالم من قطاع الطريق ومن شيء يخيب لصوص كيف اللصوص مثلا هذا تنبيه جايبه محمد مولود الرحمة قال تنبيه لو رضيت السفر معه لبلد مخوف فلأبيها منعها لأن للأبوين المنع من سفر الخطر منظر الحطاب وليس بالمعروف بالإساءة بها ولم تشترط انتفاءه شرط فيهم اللي هذا الزوج يعود ما هو معروف بالإساءة عليها العاد معروف بالإساءة عليها ذاك ما واجب عليها تمشي معه إلى دارها تسافر معه قال محمد مولود في الرحمة من شروط سفرها معه ومن شروط وجوب عليها تسافر معه علم الإحسان إليها أما إن علم بالإساءة إليها فلها المنع اتفاقا ولم تشترط انتفاءه معناها تعود ما شرطت عليه انه ما يضعن بها انه ما ينقلها عن اهلها مثلا من اين تشرط عليه ذاك تعود ما واجب عليه تمشي معاه هذا بعد الاثر على القول اللي قال عن النوع من الشروط واجب الوفاء به وقد قضى به ائمتهم ذو رشد هو القدام فات قال عن النوع من الشروط ان الوفاء به ما هو واجب ولا مندوب ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد ذاك القول اللي قايل عن الوفاء به واجب